الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من الطين اللازب، وجعله نطفة ما بين الصلب والترائب، وتلطف عليه فنوع له المطاعم والمشارب، حمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب، خلق منه الزوجة وجعل منه الأهل والأقارب. أحمده سبحانه عز وجل حمد الطامع في المزيد والطالب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي الغالب، ونحمده من شر العواقب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رسول الملك الواهب، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة، القرآن العظيم كله دواء وترياق، دواء لكل داء، يداوي النفوس البشرية ويداوي القلوب المريضة العليلة. إذا أخذتكم أيها الأحبة لكي نزور جانباً من هدي القرآن الكريم، ونشهد مشاهد من هذه السورة العظيمة التي بين يدينا، سورة التكاثر، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معاشر الأحبة، هذه السورة المباركة الطيبة العجيبة، نعم عجيبة، لأنها راعت أحوال البشر وراعت تلك الصفات المذمومة التي في البشر، صفة الأنانية والأثر وحب التملك والسطوة والغلبة والقوة والاستزادة من شهوات الدنيا ولذائذها. نعم أيها الأحبة، هذه السورة طيبة المباركة العجيبة تعالج هذا الجانب من الإنسان في وقت وفي زمن أيها الأحبة قد طغت فيه الماديات، هذا المذهب الرأسمالي المادي يدعو الإنسان دائماً إلى القوة والاستعلاء وحب التملك والاستيلاء على أموال الآخرين بحق أو بغير وجه حق، نعم، هذه السورة نضع من خلالها اليد على الداء الذي أصاب النفس البشرية. لذلك أيها الأحبة، جاء هذا التقريع الشديد في بداية السورة، كما يقول عن ذلك العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، قال: هذا تقريع شديد من الله عز وجل، ألهاكم التكاثر. التكاثر أيها الأحبة هو طلب الزيادة من كل شيء فوق ما يزيد عن حاجة الإنسان، فكل أمر تزيد أو تريد الاستزادة منه فوق حدك أو فوق ما تطلبه أو فوق حاجتك فهو من التكاثر، إذا كان في غير طاعة الله وطاعة رسول الله وما يقربك إلى الله وما يقربك إلى يوم المعاد، فهو من التكاثر المذموم الذي ذمه ربنا عز وجل. أيها الأحبة، هذا التكاثر كما قال عنه العلامة ابن القيم جاء هكذا عما مطلقا فلم يذكر فيه جنس ما يتكاثر. قد يكون هذا التكاثر أيها الأحبة في أمور مادية، قد يكون هذا التكاثر أيها الأحبة في العلم. نعم، هناك من يريد أن يكاثر في العلم، لكنه العلم الذي لا ينفع. بعض الناس يبحث عن مسائل أو اشتقاق المسائل، ويبحث عن المسائل الغريبة والنادرة، ويبحث عن علم يفاخر به الأقران، ويبحث عن علم يظهر به أمام الناس. وبعض الناس وحال بعض القنوات الفضائية أيها الأحبة، وهذا أحذر منه إخواني، يستضيفون بعض الوجوه التي تريد أن تبرز قدراتها وعلمها وفصاحتها لا لشيء إلا لأجل أن تظهر ويسمع بهم الناس، ثم يتبوؤون المقاعد والمنازل والسلطة بعد ذلك. إياكم هؤلاء الناس، إنما يكاثرون بعلمهم وبقدراتهم لا لأجل الله ولا إخلاصا لله ولا يريدون وجه الله، إنما يقال عنهم حتى يذيع صمتهم بين الناس. هؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من تسعر بهم الناس غدا يوم القيامة عالم يؤتى بين يدي الله عز وجل فيقول الله عز وجل: إنما أردت أن يقال عنك عالم فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. قد يكون التكاثر أيها الأحبة في المال، والمال يضر أكثر ما ينفع. إذا كان هذا في أمر الصلاح فكيف إذا صرفه العبد في غير وجه صلاح؟ هذا المال أيها الأحبة، هذا المال ينفع الإنسان قليلا، قليل ينفعه في الدنيا، وكثيره يبقى بعد ذلك لوارثه، قد يكون مغرما على صاحبه ومغنما لغيره أو مغنما لوارثه. نعم أيها الأحبة، هذا المال لا ينفعك مهما استزدت وأكثرت منه، لن ينفعك هذا المال. لماذا أيها الحبيب؟ لأنك تسأل عنه غدا يوم القيامة، من أول الأسئلة التي تبادر إليها غدا يوم القيامة ويراد منك الجواب عنها وأنت بين يدي ربك، عن هذا المال: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ اكتسبته من الحلال أم اكتسبته من الحرام؟ وفيما أنفقته؟ في أي باب؟ تسأل عن كل حبة ودانق بين يدي ربك عز وجل. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا المال إذا كان صالحا مالا حلالا فإنما ينفع الرجل الصالح، لأنه يكسبه من حله وينفقه في مرضات ربه عز وجل. قد تكون هذه المكاثرة أيضا أيها الأحبة في الولد، وكثير من الناس يريد أن يكاثر في الولد حتى يظهر أمام الناس ويكون بنوه سندا وقوة وظهرا منيعا أمام الناس أجمعين. لكن مكاثرة الولد إذا لم تراعي بواطنهم وإصلاح قلوبهم وتأديبهم، وأن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل وتربيهم على ذلك، فلن تنفع مكاثرتهم في شيء، بل يكون حالهم أو يكونون وبالا عليك، ويكون حالهم كحال الوليد بن المغيرة، هذا الذي كثر ولده وقد حضره بنوه فلم ينفعوه، فقال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هؤلاء البنون ما نفعوه في شيء. فالمكاثرة بالولد إذا لم تكن لله ولم تراعي بواطنهم ولم تأخذ بيدهم إلى دين الله عز وجل وإلى الصراط المستقيم لن ينفعوك بشيء. أيها الأحبة، قد يكبر الإنسان ويصير شيخاً ورغم ذلك يكابر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشيخ يضعف بدنه وجسمه وقلبه شاب في حب اثنتين أو في طلب اثنتين، طول الحياة وحب المال. يكبر الإنسان ويطول عمره وأكفانه تنسج، ورغم ذلك أيها الأحبة تجده يريد أن يكاثر وأن يكسب المال وأن يكاثر في كل شيء من متع الدنيا. أيها الأحباب، أريد أن آخذكم إلى هذا المشهد، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر التكاثر وذم هذا التكاثر إذا لم يكن لله أو في طاعة رسول الله أو استعدادا ليوم المعاد، ذكر الله عز وجل الوعيد الذي ينجر عن ذلك. قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن هذا أو عن النعيم. كل نعيم قد أوتيته في الدنيا ومكاثرة من هذه الشهوات وهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى تسأل عنها غدا يوم القيامة. فكلما عظمت النعم عليك وأحاطت بك من كل جانب، كلما عظم السؤال عليك غدا يوم القيامة واشتد عليك الحساب. تعالوا معي أيها الأحبة إلى مشهد عظيم من مشاهد رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فوجد صاحبيه أبي بكر وعمر قد خرجا، قال: ما الذي أخرجكما؟ قال: يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع. هذا عمر وأبو بكر خير الصحابة يخرجون وما أخرجهم إلا الجوع. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، الذي أخرجكما قد أخرجني. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع أيضا. قال لهما: قوموا بنا. فأخذهم إلى جدار رجل من الأنصار، فلم يكن ذلك الرجل في بيته، وإنما زوجه من ردت على رسول الله قالت: مرحبا برسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله. قال: أين زوجك؟ قالت: ذهب يستعجب لنا الماء. لم يلبث قليلا حتى جاء الرجل، وقبل أن يصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيته، فقال وفرح واستبشر وأصابه الحبور، قال: ما أحد أكرم مني أضيافا، وهو يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فأتى بعلق فيه تمر وبسر ورطب وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأخذ المدية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. قال فقدم أو ذبح شاة وقدم لهما الشاة والعذق تمر ورطب وبسر، والماء الذي استعذبه كان ماء باردا. قال فلما شبعوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبيه وقال: إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه غدا يوم القيامة، خرجتم ما أخرجكم إلا الجوع، ثم لم تلبثوا أن أصابكم هذا النعيم. أيها الأحبة، كل نعيم أنت فيه تسأل عنه غدا يوم القيامة. قال جابر رضي الله عنه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قدمت لهما ماء باردا وتمر، فلما أكلوا وشربوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذا من النعيم الذي تسألون عنه غدا يوم القيامة. الزبير بن العوام لما نزل قول الله عز وجل: ولتسألون يومئذ عن النعيم، قال: يا رسول الله، أي نعيم نسأل عليه وإنما هما الأسودان، الماء والتمر، هل نسأل عن الماء والتمر؟ قال: إن ذلك سيكون. نعم، تسألون عن الماء والتمر. أيها الأحبة، هذا مشهد عجب. إذا كان هذا الجيل جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تألموا وتعذبوا ولاقوا في ذات الله ما لاقوا وما رأوا من أيام الراحة إلا شيئاً قليل، ولم يأخذوا من النعيم إلا شيئاً حقيراً يسيراً، إذا كانوا يحاسبون على هذا النعيم، فماذا نقول نحن الذين تمتلئ موائدنا بأصناف الطعام وأصناف الملذات والأطايب والنعم التي لا تعد ولا تحصى، ونسأل عنها غدا يوم القيامة. اللهم تجاوز عنا بلطفك وكرمك، واغفر لنا وارحمنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، النعم التي نسأل عنها غدا يوم القيامة ليست نعما مادية فقط، ونحن نرفل بهذا النعيم الذي يحيط بنا من كل جانب. نعم، نعم لا يمكن أن تعد ولا تحصى. أيها الأحبة، هناك نعم معنوية نسأل عنها غدا يوم القيامة، ومن هذه النعم راحة البال، اطمئنان النفس، انشراح الصدر، العافية في الجسد، الأنس بالأهل والولد، كل هذا نسأل عنه غدا يوم القيامة لأنها من النعم المعنوية. يخبرنا معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأسه يقطر ماء، أثر الماء على رأسه. قلنا له: نراك يا رسول الله اليوم طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. قال: ثم خاض الناس في الغنى. قال: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى مع التقى، أو للرجل التقي، لكن الصحة مع التقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت صدرك منشرحا، نفسك مطمئنة، أنت هادي البال، تعيش في سكينة بين أهلك وولدك، هذا من النعيم الذي تسأل عنه غدا يوم القيامة. أيها الأحبة، كل نعيم يسأل عنه غدا بين يدي الله عز وجل، وأول نعيم يسأل عنه العبد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة: نعمة الصحة والماء البارد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة يسأل العبد فيقال له: ألم نصح لك جسدك ونرويك الماء البارد. أول نعمتان تسأل عنهما غدا يوم القيامة: الصحة والماء البارد الذي شربته في الدنيا. فكيف أيها الحبيب باقي النعم؟ هؤلاء السلف الأخيار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه، أخذوا من النعم على قدر حاجتهم، لم يبالغوا ولم يغالوا، ورغم ذلك غدا يوم القيامة يسألون عن هذه النعم. فماذا نقول نحن أيها الأحبة الذين نرمي أطنان الخبز في القارورات؟ الخبز كل يوم يرمى، وهذا من النعيم الذي نسأل عنه غدا يوم القيامة. وغيرنا يبيت الطاوية، كثير من البلدان الإسلامية والعربية تشهد فتن وحروب، تشهد مجاعات عظيمة، لا يجد أحدهم ما يسد به لمقة، ونحن أيها الأحبة نلعب بالخبز ونرميه بالقادرات. كثير من النعم نغفل عنها وننسى أن الله عز وجل قادر في أي لحظة على أن يسلب منا هذه النعم. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا لم نشكر الله عز وجل فالله عز وجل قادر على أن يسلب هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن هذه النعم أيها الأحبة نعمة السيارة التي تقرب منك البعيد وتوصلك إلى كل مقصود، ورغم ذلك أيها الأحبة يكفر الناس بهذه النعمة فيستعملونها في غير موضعها، أو أنهم ينتهكون القوانين الضابطة لها وقد يتسببون في إزهاق الأرواح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين لهذه النعم المؤدين لشكرها. اللهم وفقنا لكل خير، سلمنا من كل شر، اهدنا سواء السبيل. إخواننا المستضعفون في البلاد الإسلامية، المحاصرون في غزة وفي أراضي إسلامية كثيرة، المضطهدون الذين لا يجدون حتى لقمة العيش ويحرمون من النعيم، يسألوننا الدعاء، وندعو الله عز وجل أن يسد جوعتهم ومسغبتهم

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.